بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الخبر الأحد؟ الخبر الأحد هو الخبر الواحد في اللغة، والاصطلاح ما لم يرمز حد فعل. نعم، في الاصطلاح وما لم يجمع شروط المتواتر. تعريف المقبول ما ترجح صدق المخبر به وغلب على ذلك مخبر خبره. ما ترجح صدق المخبر به، ما ترجح يا اخوان او تيقنا، وما ترجح صدق المخبر به او تيقنا كذلك. المردود والذي لم يترجح صدق المخبر به او تيقنا عدم صدقه، كل مردود. يقول لا خل من شرط العزيز أن يرويه اثنان في طبقة المصنفين، وهذا يقال أن الحافظ أشار إلى ذلك بقوله في المثال ما رواه الشيخان. لا، ما مقصوده ذلك، والمقصود منه ما إما أن يكون الصحابة قصد أو التابعين فقط، أما في المصنفين فلا. قد روى الحديث المذكور جمع من الأئمة في مصنفاتهم. ذكر المؤلف على أن الخبر قد يفيد العلم بالقرائن، ثم ذكر بعض القرائن من ذلك ماذا؟ ما أخرج الشيخان، ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم. لماذا؟ قال لأنه احتفت به قرائن، وهما وهي دلالتهما في هذا الشأن ومعرفتهما بسقيم الحديث المصحيح وإجماع الأمة على تلقي التابعين والصحابة. دلالتهم في علم الحديث وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول وتقدمهما في تمييز الصحيح، هذا كله تحت الفقرة الأولى وما أخرجه الشيخ. قبل أن نقرأ عند المثال حديث العزيز قال ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، المتبادر إلى الذهن أنه سعيد بن أبي عروبة، لأنه عند الإطلاق إذا قيل إذا أطلق سعيد عن قتادة فعند الإطلاق هو ابن أبي عروبة، لكن المراد به في هذا الحديث هو ابن بشير. المراد به في هذا الحديث هو ابن بشير، وروايته عنه في الأوسط للطبراني. روايته لهذا الحديث عن قتادة في المعجم الأوسط للطبراني برقم 8854 8854. والقصد هنا هو المثال فقط، سواء كان سعيد بن بشير أو ابن أبي عروبة لا إشكال. سعيد بن بشير فيه ضعف، نواصل القراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومنها المشهور، ومن هذه من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفاد العلم. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. قال: ومن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورة. انظروا إلى النقل، ينقل عن من؟ متكلمين، دليل على أن المسألة موضوعة من قبلهم، هؤلاء شاعرة، هؤلاء من الأشاعرة. ولا شك أن الطرق إذا تكاثرت قوية الحديث أكثر. قال: ومنها المسلسل، ومنها الضمير عاد على ماذا؟ القرائن الذي إذا احتفت بالحديث أفاد العلم. قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، معنى له أكثر من طريق، مسلسل بالحفاظ وله أكثر من طريق، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، يعني يشارك غير الشافعي فيه عن مالك أحمد عن الشافعي عن مالك. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال، إشارة إلى العلم النظري والضروري النظري، قوله بالاستدلال يعني أشار إلى العلم النظري. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، يعني لو أخبرك مالك بشيء فما تشك بصدقه، أنه معلوم عندك بالإمامة والحفظ والورع والدين. قال: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة، إذا أخبرك شخص آخر بنفس الدرجة، ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. ولا يشترط أن يكون في نفس الدرجة حتى وإن خف قليلا. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. قول التي ذكرناها، هذه الأنواع التي ذكرناها، الضمير عاد على ماذا؟ نعم، على الثلاثة القرائن ما أخرجها الشيخان، والمشهور الذي تعدد طرقه، والمسلسل بالحفاظ حيث لم يكن غريبا أو حيث لا يكون غريبا، وقول أنها تحصل للعالم، هذا يدل على أن القرائن تتخلف عن البعض منانا، كما أشار قبله في الكلام على المتواتر، لكن قد يتخلف عن البعض منانا فيربط الكلام بعضه مع بعض أن يتقدم مع نص صفحة 57 في الكلام على المتواتر، فهذا الكلام الذي هنا يفسر كلامه السابق على أن المانع المذكور عدم أهلية بعضهم كالبعض الآخر، فبعضه يكون عنده من سعة الاطلاع ومعرفة القرائن ما ليس عند الآخر. قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة. وتقدم من شيخ الإسلام أشار إلى نحو ذلك الكلام. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، لو يعني كله طرق ورواه الأئمة وكذلك خرجه الشيخ اجتمعت فيه الثلاثة القرائن، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. وهذه العبارة من المؤلف: فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، يعني تدل على أنه يرى أن العلم النظري كأنه يرادف بينه وبين الظن، الذي العلم الذي نتج عن النظر كأنه جعله مرادفا للظن أو قريبا من الظن، لأنه إذا جعل قرينة واحدة يفيد العلم النظري، ولما اجتمعت الثلاث قال لا يبعد أن يقطع بصدقه، وكأن المؤلف يرادف بين العلم النظري والظن. والصحيح أن العلم هو استيقان الشخص بالشيء بدون طرف مرجوح، سواء كان ناتجا ضرورة أو بالنظر والاستدلال. وإذا الآن عندنا ذكر المؤلف ثلاث قرائن فقط، ويفهم مما ذكره أن الحديث لو صح عنده بإسناد واحد صحيح، لو صح الحديث بإسناد صحيح ولم يتكلم عليه أحد من الحفاظ، فعلى ما ذكره هنا يكون هذا يفيد العلم والظن. نعم يفيد الظن، لأنه مثلا لو فرضنا أنه ليس في الصحيحين، إسناد صحيح ولكنه لم يخرج الشيخ وليس له طرق كثيرة، وأيضا رواته ثقات ليس منها أئمة الحفاظ لكنهم ثقات عدول، فعلى قول حافظ يفيد الظن. والذي عليه العلماء والسلف أنه يفيد العلم إذا كان منقولا بنقل العدل الضابط ولم يعله الحفاظ فيفيد العلم. وهذه المسألة أولا وضعها المعتزلة لرد خبر الآحاد في العقيدة، فتلقاها عنهم جمع من الفقهاء والرسوليين وبعض المحدثين، تلقاها عنهم جماعة من الفقهاء والرسوليين وبعض المحدثين، وإلا فقد عزى شيخ الإسلام وابن القيم إلى مذهب السلف أنها ما صح سنده ولم يضعف، فهذه أيضا من القرائن في صحة الحديث أو في أنه يقطع بثبوته، لأنه يفيد العلم ويقطع بثبوته، لأن الله عز وجل وعد بحفظ دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظه، فيبعد أن يبقى هذا الحديث بدون إعلان من الحفاظ على مر العصور والأزمان، ونقول إنما يفيد الظن. وقد أتينا بكتاب مختصر الصواعق لنقرأ عليكم بعض كلام ابن القيم في هذه المسألة. أولا يا أخوان، خبر الواحد هل الأصل فيه أنه يفيد أنه يقطع بثبوته أو يغلب على الظن ثبوته، ليس فقط بالنظر إلى الأحاديث النبوية، عموما في الأحاديث النبوية وفي غيرها. إنسان ثقة عدل ضابط أخبرك بخبر، هل تقطع بثبوته أو يغلب على ظنك ثبوته؟ ما هو الأصل فيه؟ الأخ هنا يقول يغلب على الظن، أنت تقول القطع، من القطع بثبوته؟ طيب يا أخوان، هنا كلام ابن القيم كلام جيد. يقول ابن القيم الأصل فيه بحسبه، في موضع تقطع بثبوته وفي موضع يغلب على ظنك ثبوته وفي موضع تقطع بكذبه، في موضع تقطع بكذبه. إذا كان أعني إذا كان الناقل غير عدل ولا ضابط، أما في العدل والضابط قد تقطع بثبوته وقد يغلب على الظن ثبوته على حسبه. يقول الجزء الثاني من مختصر الصواعق صفحة 359، قال رحمه الله: قال خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه، أي إذا لم يكن عدلا ولا ضابطا وعرف بالكذب، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا. قال: وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدق جزم لا يبقى معه شك، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن. يعني ليس هناك قاعدة تقول الأصل ما يفيد الظن أو الأصل ما يفيد العلم، بل بحسبه. قال: فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفع عن خبر واحد مطلقا أنه يحصل العلم. ثم ذكر كلاما آخر انتهى ما أردنا نقله. في موضع آخر بينا أن الخلاف أو على أن المسألة مفروضة أنه يفيد، أن خبر الآحاد يفيد العلم فيما إذا كان محتفا بالقرائن، لأن القرائن هي التي تقوي جانب التصديق، وجعل من القرائن أيضا صحة الحديث ولو بطريق واحدة ولم يتكلم عليه الحفاظ، هذا من القرائن أيضا التي أهملها المتكلمون ومن تبعهم من الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين. قال رحمه الله في صفحة 365 من الجزء الثاني، قال: وكلامنا في أخبار ترقيت بالقبول، واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منه المنكر، بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها، كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. وفي صفحة 362، هذا الذي قرأناه 365، وفي صفحة 368 البحث طويل في هذه المسألة، أخذنا لكم بعض فقراته. في صفحة 368 بينا أن سبب خطائهم أنهم جعلوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقامة أخبار الناس، ولا شك أن هذا الخبر في جانب الدين محفوظ، لا يمكن أن يقع الكذب ولا يحصل بيان له على مر الأزمان والعصور من أحد، لا تجتمع الأمة على ضلالة. ثم بين أن هذا من أسباب خطأهم، أنهم قاسوا الأحاديث النبوية على أخبار الناس، وهذا لا يتأتى. نعم، خبر الشخص إذا أخبرك شخص قد يغلب على ظنك ولا تتيقن، حتى يأتيك الثاني ويخبرك ثم الثالث حتى يحصل عندك يقين. ومما يدل على أن أخبار الناس قد لا تفيد اليقين حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتين بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فمن أقطع وقطعة من النار. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بالبينة. ما هي البينة؟ شاهدان أو شاهد مع اليمين، ومع ذلك يقول: من قطعت له بحق أخي فمن أقطع له قطعة من النار. دل على أن أخبار الناس قد يكون في كثير منها غلبة الظن، لا تقطع بصدقها. لكن في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقال ذلك، لأن الدين محفوظ. هذا كلامه، قال في صفحة 368 إلى 369، قال: وإنما أتي منكر إفادة خبر واحد للعلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ولا بعد ما بينهما. فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه، لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم. إلى أن قال: وحرف المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا، بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر. إلى آخر كلامه. الشاهد من هذا أن الدين لا محفوظ، وبه أقام الله عز وجل بالحجة على الخلق، فكيف يقال إنما يفيد غلبة الظن. وفي موضع آخر عزى ذلك للإجماع، أي إجماع أهل السنة خلافا للمبتدعة، صفحة 362. ذكر بعض حجج المتكلمين بأنها تفيد الظن، ثم قال: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكراديسي والحارث بن أسد المحاسبي إلى آخر كلام، ثم ذكر بعض النقولات عن أحمد وغيره في ذلك. وكذلك الإمام شيخ الإسلام كذلك ذكر نحو هذا الكلام، نقله عنه ابن القيم كذلك في صفحة 372 الجزء الثاني المختصر الصواعق. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر المتواتر الآحاد، وذكر بعض الأحاديث التي هي آحاد وتوقيت من الأمة بالقبول، حديث من الأعمال بالنيات، حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، حديث لا جلس بين شعبها الأربع، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى آخره. ثم قال، قال بعد أن ذكر هذه الأمثلة من الأحاديث، قال: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. فانظروا إلى هذا النقل عن شيخ الإسلام، يعني جزم بأنه قول الجماهير ونسب الخلاف للمتكلمين. قال: أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب العلم الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خواز وإمداد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى ابن أبي يوسف وابن الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل ابن معالي والغزالي وابن عقيل. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول أنه يفيد العلم اليقين، ذكره في كتابه المشهور معرفة علم الحديث. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، أي صححه أنه يفيد العلم، أنه يجزم بثبوته ويقطع بثبوته، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به، يعني ظن ابن الصلاح أن هذا القول قال به فقط البعض، وإنما هو كما قال شيخ الإسلام مذهب السلف. قال: ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة، فأما أن هذا الذي قال الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، يتهمه أنه انفرد به عن الجمهور، والصحيح أن الحق معه أنه يفيد العلم. ما معنى يفيد العلم؟ أي يقطع بثبوته. يعني بعض الأخوان نقول يفيد العلم يفيد الظن، وما علمنا ما المقصود به، مقصودنا يفيد العلم أو يقطع بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. يفيد الظن أي يغلب على الظن ثبوته ولا نقطع به. قال: وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجتين صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني، يعني كلها عن المتكلمين والأشاعرة. الفقهاء الرسوليين في هذه المسألة ذموا تبعا لهؤلاء، لأنهم يأخذون عن هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام عن ابن حازم، قال: إذا ارتفعوا قليلا إلى الآمدي ابن الخطيب، فإن على السند إلى الغزالي والجويني والباقلاني، وعلى كلهم متكلمون شاهرة. قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكر الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماعا منهم، والأمة لا تستمع على ضلالة. إلى أن قال: وأيضا فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره، إن هو خلاف ما وصفه الله تعالى به، أن الله عز وجل صف الأمة بالعدالة، كنتم خير أمة وخرجت الناس تأمر المعرفة عن المنكر، كذلك جعلناكم أمة وسطاء وتكون شهداء على الناس، فيبعد أن لا يوجد من يبين هذا الخطأ. ومن هذا التوسع يقرأ في هذا المصدر. هنا فائدة في صفحة 370، فائدة في صفحة 370. قال ابن القيم رحمه الله: وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به، هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ ولا يرسل الله تعالى دليلا على ذلك؟ فمن قال أنه يجب العلم يقول لا يجوز ذلك، لابد أن الله عز وجل يبين أن الله عز وجل يوفق بعض هذه الأمة حتى يبين هذا الخطأ، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجد ثبوت مخبره في نفس الأمر، وعلى هذا تنازعوا في كفر تاركي لكونه من الحجج العلمية، كما تكلموا في كفر جاحد الإجماع أن من رد الخبر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن المعصوم لا يقول هذا أو لاعتقاد نسخه ونحوه فرد اجتهادا وحرصا على نصر الحق، فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق، بمعنى أن الحديث الصحيح إن رده لشبهة وتأويل فلا يكفر، وإن رده وهو يعتقد صحته فقد كفره بعض أهل العلم، كفر بعض أهل العلم لأن هذا عبارة عن تعالي على أوامر الله ورسوله وتكبر عليها. نرجع إلى كتابنا. نعم، الطبعة القديمة. لكن تنظر في الفهارس كلام على خبر الأحد، إذا نظرت في طبعة أخرى تنظر في الفهارس. إذن الخلاصة يا إخوان، الخلاصة أن الخبر الصحيح، أن الحديث الصحيح إذا توفرت فيه جميع شروط الصحة ولم يتكلم عليه الحفاظ، اشتهر بين الحفاظ ولم يعله أحد، فلا شك أنه يجزم بصحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي يبقى معنا ما اختلف فيه من الأحاديث. العلماء بعضهم صحة وبعضهم ضعيفة، الباحث يكتشف يغلب على ظنه ثبوته وآخر يغلب على ظنه ضعفه، فهذا هو الذي يقال أنه يغلب على الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ومع كون نقول يغلب على الظن ثبوته فلا شك أن العمل به قطعي، لا بد أن نعمل به، لا يجوز عدم العمل به أو التردد في العمل به، فيعمل به إذا كان حكما ويصدق إذا كان خبرا ويبنى عليه من نعم ويستدل به في العقيدة وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. فأصل السند ذكر بعض الشراح على أن قولهم أصل السند يطلق على بدايته وعلى انتهائه، والأكثر في استعماله الإطلاق على ابتدائه. ومراد المؤلف هنا بلا شك أنه أراد الموضع الذي فيه الصحابي وهو ابتداء السند، وقوله في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع وهو ملتقى الطرق أو مخرج الطرق. فعندنا حديث الأعمال بالنيات طرقه تدور على من؟ على يحيى بن سعيد الأنصاري. يرويه يحيى بن سعيد عن من؟ محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد عن علقمة بن وقاص، وعلقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالآن نعم الغرابة هنا في أصل السند، لأنه تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر من؟ علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم إلى آخره. هذا تفرد في أصل السند، وهذا يسمى الفرد المطلق كما سيأتي. قال ثم الغرابة أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث الله عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعاب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وكحديث الأعمال بالنيات أيضا تفرد به أربعة. وقد يستمر التفرد في جميع رواتي أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة لذلك، أن تجده في كثير من الأحاديث يقول لا نعلم هذا الحديث يروى إلا بهذا الإسناد من طريق فلان عن فلان عن فلان. إذن معنى ذلك أن الفرد المطلق ما لم يكن له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا طريقا واحدة، ويكون التفرد في أصل السند، يكون التفرد في أصل السند. الفرد النسبي يكون بالنسبة إلى راوي من الرواة، مثلا مالك له تلاميذ كثر، يكون الحديث مشهورا من طرق كثيرة، لكن مالك ما روى عنه هذا الحديث إلا واحد، فيكون فردا عن مالك أو غريب عن مالك. نعم غريب نسبة بالنسبة لمالك. قال الثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم قد يكون له طرق كثيرة كما سمعتم، لكن بالنسبة إلى إمام حصل التفرد عنها. وقوله حصل بالنسبة إلى شخص قد تكون أيضا نسبة، قد يكون تفرد بالنسبة إلى أهل البلد، يقال ما رواه إلا فلان، أي ما رواه إلا أهل البصرة حديث بصري، أو ما رواه حديث أهل الشام. ومن التفرد تفرد شخص عن شخص، وتفرد شخص عن أهل بلد، وتفرد أهل بلد عن ذلك الشخص، كلها تسمى نسبة، أي بالنسبة إلى ذلك الشخص أو بالنسبة إلى ذلك البلد، أو تفرد بأهل بلد عن أهل بلد، كل هذا مما يسمى فرد نسبي وليس فردا مطلقا. تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن بلد، أو تفرد أهل بلد عن شخص معين، كان يقال ما روى هذا الحديث عن مالك إلا أهل المدينة، ما رواه عنه أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام، لا، هذا يسمى هذا بالنسبة إلى ذلك البلد. وقد يقولون ما رواه ثقة إلا فلان، فهذا التفرد بالنسبة ماذا؟ للثقات، يعني قد رواه ناس ضعفاء لكن ما رواه من الثقات إلا فلان. هذا كله من أقسام الفرد النسبي، ذكرها صاحب فتح المغيث وقبله الحافظ في النكت على علم ابن الصلاح. رجاء الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.